بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. رب العالمين، الصلاة والسلام على العالمين، ما بعد. الله محمد الشيخنا الحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب النكاح، نكاح من سنة المرسلين، بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من سنة المرسلين: التعطر والنكاح والسواك والحياء. وأفضل قال في هامش رواه الإمام أحمد الترمذي من حديث أبي أيوب وسنده ضعيف، فيه الحجاج بن أرفعة وهو ضعيف، وفيه أبو الشمال ومجهول، وله شواهد من نحوه ضعفها تضعفها شديد، وله شاهد رواه أحمد حديث أبي ذر بلفظ إن سنتنا النكاح، في سنده رجل مجهول، ولبعض شاهد من حديث أنس عند البخاري ومسلم في شأن الثلاثة الذين قال أحدهم: لا تزوج النساء. فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وينظر في الكلام على هذا الحديث وشواهده الكامل: المنار المنيف والتلخيص والنوافح العطرة وأحكام الطهارة وسنن الفطرة. وأفضل من التخلي لنفل العبادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مظعون التبتل. قال رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص في آخره: قال سعد: ولو أجاز له ذلك لاختصينا. وترك الزواج انقطاع للعبادة. وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحفظ للفرج، فالذي يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. غض للبصر وأحفظ للفرج، من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه الإمام البخاري ومسلم حديث ابن مسعود. والباءة النكاح، وينطق على البناء أيضا، والوجاء الخصام، والمراد أن الصوم يضعف شهوة الجماع. ثم شرح السنة: ويؤكد استحباب الزواج في حق من له شهوة ولو كان يأمن من الوقوع في الحرام. ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهي عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوج الودود الولود، فإني مكاثر الأنبياء يوم القيامة. رواه الإمام أحمد وسعيد والجزار وابن حبان والبيهقي والضياء من ست طرق، عن خلف بن خليفة عن حفص بن عمر عن أنس به، وسنده حسن. وخلف إن كان اختلط بآخرة فإنه قد روى هذا الحديث عنه قتيبة عند ابن حبان المنصي، وقد روى له مسلم من هذا الطريق. وقد حسن هذا الحديث الهيثمي بالمجمع وصححه الحافظ بن فتح ورواه بن حلية بسند فيه ضعف، ولشطره الأخير شاهد من حديث معقل عند أبي داود سنده صحيح. وفي أوله أن رجلا استأذن في نكاح امرأة لا تلد، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، فكبر عليه فقال لا. وفي الثالثة ذكر هذا الحديث، ولو شواهد أخرى تنظر في التلخيص. ويؤكد استحباب الزواج في حق من له شهوة ولو كان يأمن من الوقوع في الحرام، ما ثبت عن أنس، وهذا قول عامة أهل العلم. ينظر شرح السنة. وقال: في الإغناء في مسائل الإجماع نفع عن النكد، والنكاح مندوب إليه وليس بواجب، وهذا قول الفقهاء أجمع. وينظر جامع أحكام النساء. وقال عياض في إكمال المعلم المشهور من قول الفقهاء الأمصار من نكاح مستحب على الجملة، وذهب داود إلى وجوده، والذي يطلق بمثل مالك أن النكاح مندوب إليه، وقد اختلف حكمه بحسب اختلاف الأحوال. فيجب تارة عندنا في حق من لا ينكف عن الزنا إلا به، ويكون مندوبا إليه بحق من يكون مشتهيا له ولا يخشى على نفسه الوقوع في المحرم. وقال النووي في شرح مسلم عند شرح لحديث ابن مسعود السابق في هذا الحديث: الأمر بالنكاح لمن استطاعه وطاقت إليه نفسه، وهذا مجمع عليه. لكن عندنا وعند العلماء كافة الأمر ندب لا إيجاب، فلا يلزم التزوج ولا التسري سواء خاف العانة أم لا. هذا مذهب العلماء الكافة، ولا يعلم أحد أوجبه إلا داود من هو موافق من أهل الظاهر. ورواية عن أحمد بن قال: يلزمه أن يخاف العنة أن يتزوج ويتسرى. وقال الحافظ بن فتح عند كلامه على أقسام الرجال في التزويج: الأول الطائق إليه القادر على مولة الخائف على نفسه. الطائق إليه يعني الطائق الزواج، نفسه تطوق إلى الزواج، يعني يطلب الزواج ويبتدي الزواج، لكنه كان قادرا عليه وجب عليه، كان غير قادر عليه الصبر لما قام مجنة وليس عليه دليل لا يجب نكاحا حتى يرضيه ويقال للطائق اللي هو محتاج الى الزواج ونفسه متعلقه بالزواج، هذا الطائق. لولا إليه القادر على مولة الطائف على نفسه فهذا يبدأ له نكاح من الجميع وزاد الحلال في رواية أنه يجب هذا وقد نصب بالمغل والشرط الكبير القول بوجوب نكاح من يخاف الوقوع بالمحظور لعامة أهل العلم في ذلك نظرا لما سبق نقله. مما يحسن ذكره هنا أنه لا يجوز للرجل أو المرأة أن يتعاطى علاجا يقطع شهوة النكاح لحديث أسعد وأنس السابقين لكن يجوز تعاطي علاج يخففها إذا كان له مصلحة في ذلك وليس فيه ضرر عليه. هو رسالة أحكام الفتاوى الشرعية كثير من المسائل الطبية جمع الدكتور علي المقال نقل عن مقال للشيخ عبد العزيز النواب منشورة منشور من جريدة المسلمين ويوضع فتاوى اللجنة الدائمة. ومن أراد خطة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا خطب أحدكم المرأة فقلت له أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل. رواه الإمام أحمد والطحاوي في الشرح والحاكم بإسناد صحيح عن سلم بن المقطاع رجال ورجال الصحيح وصححه الحافظ بالفتح وله شواهد من حديث عدة من الصحابة ينظر صحيح البخاري عن فتح باب النظر إلى المرأة قبل التزويج والبدر المنير والتلخيص الصحيح عن مسلم من أحكام النكاح وجامع أحكام النساء. قد أجمع أهل العلم على جواز النظر إلى المرأة عند خطبتها. انظر المغني والشرح الكبير ونقل في الإنصاف عن الرزيب في شرحه ونقل من الإنصاف عن الرزيب في شرحه أنه يسن إجماعا ولا يجوز أن يخطب الرجل ولا يجوز أن يخطب الرجل على خطبة أخيه فإذا خطب الرجل امرأة فركنت إليه واتفقا على الصداقة وما أشبه ذلك مما يدل على رغبتها في الزواج منه ورضاها به حرم عليه غيره خطبتها. لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. صحيح ينظر في البخاري وصحيح مسلم ولو شاهد من حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم. حكى النووي في شرح مسلم الإجماع على تحريم الخطبة إذا صرح للخاطب الإجابة ولم يأذن ولم يترك وذكر أن الجمهور على أنه لا يفسق وحكى من عبد البر في التذكار الإجماع على أن النهي عن الخطبة بعد الركون إلى الخاطب على أنه لا ينهى عنه إذا لم يركن إليه وحكى الحافظ الفتح القول بالتحريم عن الجمهور ورد قول الخطابي أن النهي للتأديب عند الجمهور وبين أنه لا يبطل عند الجمهور وأنه لا تلازم بين التحريم وبين عدم البطلان. وقال في الشرح الكبير الآن في هذا خلاف بين أهل العلم إلا أن قوما حملوا النهي على الكراهة فذكر هذا خلاف من الإنصاف وذكر من المرجعين السابقين أن في جواز خدمتها خلافا إذا كانت إجابتها للخاطب الأول بالتعريض لا بالتصريح من أمر جامع أحكام النساء. من هي عنه الكفارة خطبة أخيه لكن دائما استقر الأمر يعني مثلا هي مالت إليه وهو أساسا فيها يخطب الله يريد الزواج هي مالت إليه وأهلها أيضا يعني مثلا أو يعني وافقوا على لحم علي أن يخطب على خطبة أخيه ما لو كان هو قال كلمة هناك واحد قال كلمة وليس قال كلمة زي البيوت إلا يسكن إليه فإذا خطب ولم يكن إليه وإنما طلبوا منه الانتظار لينظروا في أمره وذلك جاز لغير خطبتها يعني لما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فاطمة بنت قيس لأسامة بن زيد لما جاءته تستشير في خطبة ثلاثة من الصحابة لها معاوية وأبو جهم وآخر فقال لها أما معاوية فصلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع صوعا عن جبل أو رواية الضراب للنساء لا يضع صوعا عن جبل جناية عن جبل السبب وقيل أنه كان يضع النساء برواية أنه الضراب للنساء فإنها كان ينكحي أسامة ينظر صحيح مسلم وهذا مجمع عليه ينظر التمهيد والإنصاف ينظر ما سبق عند حكاية الإجماع على المسألة السابقة ولا يجوز التصريح بخطبة محددة انطلاق الرجعي أو وفاة زوج لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا، فنهى عن معادة المحتدة سرا ومنها يصرح بصحبتها، وهذا مجمع عليه. انظر مراتب الإجماع وأنواع الفتاوى والفتوى. ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة كالمطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها للآية السابقة، وهذا مجمع عليه بالمتوفى عنها زوجها. ينظر المراجع السابقة حكاها في مراتب الإجماع إجماعا في جميع المحتدات، وذكر في الإنصاف أنه لا نزاع في جوازه في عدة البائن بثلاثة طلقات، وذكر في مجموع الفتاوى والفتح أنه في جواز التعريض بخطبة المطلقة البائن خلاف، وذكر في المقنع وشرحيه أن في جواز التعريض بخطبة البائن بغير الطلاق الثلاث كالمختلعة والبائن بخصف لعيب أو عسار أو نحوي أو لحرمته على زوجها برضاء أو لعان خلافا. أما المعتدة الرجعية فلا يجوز التصريح بخطبتها ولا التعريض بذلك، لأنها في حكم الزوجة ولزوجها الحق في رجعته بغير إذنها ما دامت في العدة، وهذا مجمع عليه. انظر تفسير كثير الآية 35 بعد المئتين من سورة البقرة والأنظر الإنصاف، فيقول في تعريضه بخطبة المعتدة: لا تفوتيه بنفسك وإني بمثلك لراغب، ونحو ذلك لقول صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس كما في رواية مسلم. الحديث السابق: إذا حللت فأذنيني. وفي رواية أبي داود هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تفوتيني بنفسك. ينظر سنة أبي داود سنده صحيح رجال اعتقاد رجال الصحيحين، ينظر جامع أحكام النساء. فلما روى البخاري عن ابن عباس أنه قال في تفسير الآية السابقة: يقول إني أريد التزويج ولولدت أنه يسد لي امرأة صالحة. ينظر صحيح البخاري. وما تفسير الإشارة إليه هنا أن من تطلبه وزارة العدل من الملك العربي السعودي باشتراط الفحص الطبي على الري والمرأة قبل الزواج عن بعض الأمراض المعدية التي لا ضرر كبير على الطرف الآخر، وعن بعض الأمراض التي لا ضرر كبير على النسل عنده الحسن، لما فيه من المصلحة للطرفين والنسل ما يشترطه ولي امرأة على الخاطب، يتأكد من خلوه من الأمراض التي فيها ضرر على ابنته أو على نسلها، ولا حرج في ذلك لما فيه من المصلحة لموليته ولما فيه من المصلحة للزوج أيضا كما سبق. انظر بحث موقف الإسلام إلى الأمراض الوراثية للدكتور محمد الشبير الشرد من كتاب دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة ووسائل فقهية معاصرة للسن والأحكام الفتاوى الشرعية لكثير من الوسائل الطبية، جمع الدكتور علي الرميخان ومستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق والأسامة الأشهر منظر النسل. ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائب، فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل وقال الإمام الشافعي في مسنده وسعيد الموصول عبد الرزاق والإمام أحمد وأصحاب السنن والإمام الطحاوي في شرح الآثار وغيرهم، وتمام إن دخل بها فلا المهر مما استحل من فرجها فيستجر بالسلطان ولمن لا ولي له. وفيه كلام كثير، وقد صححه جمع من أئمة كالنعيم وأبي عوان والترمذي وابن خزيمة والبياضي والحاكم بن حبان وغيره، وله شواهد كثيرة وهو بها صحيح لا شك في صحته. ينظر شرح معاني الآثار سنن البيهقي مع الجوهر النقي والبدر المنير وتلقيح التحضير وغصب الراية والفتح والتلخيص وتحفظة المحتاج والإرواء وصحيح المسلم من أحكام النكاح. وتنظر المراجع المذكورة عند تقرير حديث أبي موسى الآتي قريبا إن شاء الله تعالى. فيقول: وإن إجابة نكحتك أو زوجتك، لأن هذه الألفاظ صريحة في النكاح لورودها في الكتاب والسنة كقوله تعالى: وانكحوا ما الأيام منكم، وقوله جل وعلا: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وقوله صلى الله عليه وسلم لرجل في القصة التي وهبت نفسها له عليه الصلاة والسلام: زوجتك بما معك من القرآن، رواه البخاري ومسلم. من اعتاد النكاح بهذه الألفاظ الصريحة مجمع عليه بين أهل العلم ينظر بداية المجتهد للشرط الكبير، ويشترى من صحة العقد أيضا قبول من الزوج أو نائبه، لأنه لا تورى موافقة الزوج على النكاح إلا بذلك، فلم يصح إلا به كالبيع. يقول الزوج في القبول: قبلت أو تزوجت، لأن هذين اللفظين صريحان في النكاح، وصح القبول بهما كالإيجاد، وهذا مجمع عليه. تنظر الشرط الكبير هذا: ويصح النكاح بنكايات النكاح بالإيجاد والقبول إذا اقترن بكل منهم ما يدل عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجمهور. تنظر مجموعة الفتاوى: ابنته أم كلثوم بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر ينظر إليها أرسل إليه خمس غيره فخلاص لأن علي واجد هذا هو فلما جاء لي عمر صح على المرة فيها وصبره هي ما أعرف أنه له وجود فقالت أسألني إلى رجل فقال زوجهم إذا كان عندهم تسعة واحدة سعدة الله كان يقول الولي وهبتكها أو ملكتكها أو أحصيتكها ونحو ذلك وكان يقول الزوج رضيت أو وافقت ونحو ذلك مما هو في عرف الناس يدل على النكاح أن الأسماء تعرف حدودها بالشرع واللغة والعرف فما علم لأحد هذه الأمور الثلاثة دلالته على النكاح صحة الإيجاد والقبول كإيقاع الطلاق والطلاق من الجنايات تضم إمام فتاوى الفتوى الإنصاف حاشية روض المربط بصفة قول جمهور أهل العلم تقديم القبول على الإيجاب لما ثبت في قصة المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم لما علم من عنده أنه لا رغبة له فيها قال رجل زوجنيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن صبر تقي قريب من صحيح البخاري باب إذا قال الخاتم الولي زوجني فلانا فقال قد زوجتك بكذا وقد في هذا النكاح والقول بعض صحة تقدم القبول على الإيجاب ومن قبل مثل الحنابلة كما في منح الشافيات وإنصاف يستحب أن يخطب قبل العقد حتى في النذر كما في الإقناع الإنفاسي أن خطبة النكاح ليست بواجبة عند جميع الفقهاء إلا داود فإنه قال هي واجبة وقال من النور وشرطا كبير ليست الخطبة واجبة عند أحد من أهل العلم فيما علمنا إلا داود فإنه أوجب وقال في بداية المجتهد الجمهور أنها ليست واجبة وقال داود هي واجبة وقال من منذ الإشراف لا أعلم أحد من أهل العلم أفسد نكاحا ترك العاقبة خطبة عنده أنا هي دائما يكون يعني يشدد في بعض الأشياء ولذلك أشده بمسائل كثيرة فرض المسائل كثيرة يستحب أن يخطب قبل العقد خطبة ابن مسعود رضي الله عنه قال علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اقرأ ثلاث آيات اتقوا الله حق تقاته الآية واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الآية أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن السني والطحاوي في مشكل الآثار الطبراني في الدعاء وغيره من طريق أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه وهذا إسناده الصحيح فإن رواية أبي عبيدة عن أبيه صحيحة في يوم مجموع الفتاوى شرح ابن رجب رواه الإمام أحمد الترمذي والنسائي وغيره من طريق أبي الأحوص عن أبي منقطعة لكن ما أكون مميزة أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبي رواه منقطعة ما سمعني من رواه بالنسبة لي عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لا تكون سمعني منه لكن أبو عبيدة كان أبي عيد لي أسعود رواية أبو عبيدة لا يكون عندها جواهر قال رواه الإمام أحمد بن المزي والنسائي وغيره من طريق أبي الأحوص عن عبد الله وهذا إسناد سائر الرجال الصحيح وقد حسن الترمذي والأحاديث طرق أخرى توضع في البدن المنير التقيس ورسالة طبة الحاج للشيخ محمد ناصر الدين الألباني والحديث يزن بتثبيته من منذر في الإشراف وصححه المنقب في البدن المنير هذا وقد أجرى عرض النكاح عن طريق الآلات الاتصال الحديثة في الهاتف والسلاسل والبرق والفاكس لأنه لا يصح الاشتراط الاجتهادي فيه على الإيجاب والقبول قرارات وتفصيلات مجمع الفقه بجدة. أيضا إن هذه الإيجاب والقبول لما يعملون بوسائل التواصل موجودة أنا أحتاج إلى إشهاد والشاهد يحتاج أنك تشوف ذلك. قالوا هذا لا يمكن في هذه الأحوال لأنه يمكن أن يزور الخط أن يخلد الصوت لكن إذا احتاج إلى العقد مع غياب الزوج أو الولي فإن أحدهما يوكل شخصا ينوب عنه في إجراء العقد ويجوز على الصحيح إجراء عقد النكاح ما تباعد أماكن تواجد الزوج والولي والشهود وذلك عن طريق الشبكة العالمية للإنترنت ويمكن إطلاق العقد والشهود الاشتراك جميعا في مجلس واحد حكما لو كان متباعدين في الحقيقة فيسمع الكلام في نفس الوقت يكون الإجابة إليه فورا القبول والشهود يرون الولي والزوج يسمعون كلامهما في نفس الوقت فهذا العقد صحيح لعدم امكان تزوير او تغليد الاصوات حتى على القول باشتراط اتحاد مجلس العقد فانهم ان كان في اماكن متباعده لكن حكما في مكان واحد يرون بعض ويسمعون كلام بعض في نفس الوقت واللحظه. يلغى قرار مجمع الفقه لجدة ومنوع بحوث في مسألة إجراء العقود وآلات الاتصال الحديثة من شروط بجلد مجمع الفقه العدد الثالث الجلد الثاني مسوعة الفقه لسائل معاصر الدكتور وهب الزحيري مسائل فقهية معاصر الدكتور عبد الرحمن السن استجادات فقهية في قضايا الزوج والطلاق لأسامة الأشغر يستحب إعلان النكاح طالب الإنصاف إلى نزاع لكن الحديث التي فيها الأمر بالإعلان كلها ضعيفة يوصف من البيان للسلسلة الضعيفة وآداب الزفاف والصحيح المسلم من أحكام النكاح حديث الهداية بتخليه البداية الظهور مع العلم يرون صحة النكاح إذا شاهد عليه شاهدان عدلان وكتم أمره فلم يعلن خبره للناس ويرى المالكية أنه لا يصح ولا يصح إذا أعلن دون شهود ينظر الإشراف من المنذر بداية المجتهد والمغني وهو السنة السعيد والمسند الشافعي والحجة ومصنف من أبي شيبة وينظر ما يأتي عند الكلام على الشهادة على العقد في باب الآتي إن شاء الله تعالى. وذكر الإمام الضحاوي في مختصر اختلاف العلماء أنه اتفق الجميع أنه لا بد من إظهار عقد النكاح للتفريغ بينه وبين غيره. وذكر أن بعض مشترط الإشهاد عند العقد وبعض المحال يكثر ولا يكثر ثم يشهد عليه بعد ذلك. وجاء في الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية ورسه لا ريب فأن النكاح مع الإعلان يصح وإن لم يشهد شاهدان وأما مع الكتمان والإشهاد فهذا ينظم فيه. إذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا لا نزاع في صحته إذا انتقى الإشهاد والإعلان فهو باطل إلى عامة العلماء وإن قدر فيه خلاف وهو قليل وقد يظن أن في ذلك خلاف اليوم في مسألة الإمام أحمد فيظهر استذكار والضرب عليه بالدب بلسان ما ثبت عن النسخ أنه قال فصل ما بين الحلال والحرام الصوت فسر بعض أهل العلم الصوت بالإخبار بالنكاح وفسره آخرون الإشهاد للنساء فرواية الأسرة عن محمد بن يحيى عن الشام عن ابي بلج عن محمد بن حاطب بلفظه ان فصل ما بين الحلال والحرام الصوت عن الضرب بالدب ويظهر هذا تفسير من قول الشعر وقد رواه النسائي من طريق اخر عن الشعر فيه الى قوله الصوت ولم يذكر هذا التفسير فهذا يدل على انه من كلام الشعر وانه كان يذكر ببعض مجالسه ولم يذكره ببعض الاخر اي ذلك ان من الشيخ اخرجه عن شبابه عن الشعر به بتمام عقوبه على الصحابي رواه الحاكم من طريق ثاني عن شعر به بلوز الصوت بالدب وينظر حاشيته التسليم عن النسائي وحاشيته عن المسند وضرب الدب رواه سعيد واحمد والنسائي والترمذي وغير عن ابي بلج عن محمد بن حاطب به وسنده حسن وحسنه والترمذي وضرب الدب من نكاح انما يجوز للنساء خاصه كما صلوا ولا يجوز له ضرب له فهن ضرب ما سواه كالطبل كما لا يجوز لهن استعمال اي اله من الات الطرب كالعوده والربابه وايضا من انواع الموسيقى اما الرجال فيحرم عليهم ضرب الدب في نكاح وفي غيره ذلك لا يليق بالرجال وهذا لم يقل احد من الصحابه ولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد وفاته كما لا يجوز لهم في النكاح او غير ضرب او استعمال اي اله اخرى. يدل على عدم الرجال كالرجال يضرب الدب فيرقص للرجال ما يضرب وطلع عن مساله الديانه كذا قال قدم القط والقتال علينا وعلى الغانيات جاب الطيور هجرنا الطيور ويغنى لهم ولغنى ذاتنا قناه كبيرات ومعاين فصاق لا ثلاث صغيرات كذا يعني يدور يضم الصدف وعلى يقولوا يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اتيناكم فحيونا نحييكم لولا الذهب الاحمر ما علت بواديكم ولولا الحقه الصفراء ما سندت اعذاريكم يقولوا كان نصح له كليب مثل كذا الناس كبار يرقصوا زي الفول والرجال يرقصوا كما لا يجوز لهم في النكاح وغير الضرب او استعمال اي اله اخرى من الات الغناء والطرب خصوصا ما ياتي في باب الوليمه المساله السادسه بعد الثلاثمائه والالفين باب ولايه النكاح قال لا يصح نكاح الا لولي لما ثبت عن عائشه رضي الله عنها مرفوعا هي من امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل ونكاحها باطل ونكاحها باطل صدق تقريه وغريبه ولما ثبت عن موسى رضي الله عنه مرفوعا لا نكاح الا لولي رواه الامام احمد بن داود بن داود الحاكم والبياغي من طريق من طرق عن يونس بن ابي اسحاق عن ابي برده عن ابيه وهذا اسناد صحيح سماع يونس من ابي برده صحيح لا خلاف فيه كما قال الحاكم على الروايه السابقه رواه الإمام أحمد من طريق إسرائيل عن جدي عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي عن موسى ورجال الثقات ورجال الصحيحين وتابع إسرائيل والده يونس بن أبي إسحاق أبي عوان عند الترمذي وقرأه أيضا زهير بن معاوية عند ابن جارود بن حبان وغيره لكن في السند إليه ضحك وتابعه كذلك ثلاثة من الرواة لكن في رواة كل منهما ضحك وهذا الحكم على ذكر لبعض الروايات السابقة وصل هذا الحديث عن ابن إسحاق بجماعة من أئمة المسلمين غير ما ذكرنا منه أبو حنيفة النعمان مثال لرغبة مصطلة العبدي مطرب بن قريب الحارثي وعبد الحميد بن الحسن الهلالي وزكريا بن أبي زايد وغيره راجع الأزهار والطحاوي شرح الشيخة والثوري عن ابن إسحاق عن المرد مرسلا وروي عنه أيضا عنهما أيضا متصلا لكن رجحت النزول والبهقي مرسل في روايتهما وتابعهما على الإنسان أبو الأحوص عند أبي عند أبي شيبة قد ذهب جمهور الحفاظ الذين تكلموا في هذه المسألة لترجيح الرواية المتصلة بما رجحها ابن المهدي من المديني والبخاري والترمذي والبيهقي والحاكم وخالف من علي والطحاوي فرجح المرسلة والأقرب والإطحان المتصلة أن رواية إسرائيل العبدية في غاية الإتقان لمنظمته له ولكثرة من تابعها على وصله لأن الشهادة والثوري لما سمعها هذا الحديث مرة واحدة بمجلس واحد فبين ذلك الترمذي في روايته ولهذا الحديث شواهد منها حديث عائشة السابق حديث ابن عباس عند أحمد وقد رجح الدارمي وقفه عليه وسنده إليه الصحيح حديث جابر عند الطبراني من طريقين بكل منهما ضخم حديث أبي هريرة عند ابن عباس عند يقيم الطريقين بكل منهما ضخم يسير وعلى وجه العموم فإن رواية يونس عن أبي بردة صحيحة بمفردها لهذا روى الحاكم عن رواية السابق قويصة بن عقبة قال جاري على علي بن المديني فسألنا هذا الحديث حدثت به أي برواية يونس هذا فقال ابن المديني قد استرحنا من خلاف أبي إسحاق وأيضا رواية أبي إسحاق الراهي أنها متصلة وأسره على فرضه أنها مرسلة أنها تتطوع برواية السابق ويشهد الحديث عن موسى أيضا نصوص عامة جاءت الخطاب فيها وأمر النكاح للأولياء ويشهد له كذلك أسار كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم فهذه النصوص والآثار تثبت أن النكاح لا يصح إلا بولي ولا يشك في ذلك موسى بل إن الشواهد الثلاثة الأخيرة السابقة وحدها يقوي بعضها بعضا وتبتغي إلى درجة الحسن لغيره وينظر في هذا الحديث الشواهد أيضا الأم مسند الشافعي مصنف أبي شيبة مصنف عبد الرزاق مسند سنن سعيد سنن الترمذي ومجمع البحرين وصدر أبو سنن الدارمي ومجمع الزوائد والشرح الكبير. الشفر كبير وصح من أثار الصحابة والبخل ينظر كذلك المراجع المذكورة من تقرير حديث عائشة السابق وقال بعدم صحة النكاح بغير ولي عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال الترمذي في سنن والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بين اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن عباس وابو هريره وغيرهم انظروا مرايا التخريج السابقه هذا فان اي عقد يتم بدون اذن ولي المراه هو عقد باطل وذلك ما جد في هذا العصر ما يسمى بالزواج العرفي كان مصطلح النكاح العرفي يطلق في اول عمره على النكاح الذي لا يوثق في الدوائر الرسميه المتوسع فيه ما اطلقه بعضهم على زواج السلف وطوى اخرون على كل زواج غير شرعي من يستحدثه الناس وتعارفوا عليه. وله صور كثيره منها ان تهب المراه نفسها لرجل زوجت له فيقول قبلت قبلت في زوجه لي وهذا زواج باطل لافتقاره الى الولي ان تضع المراه والرجل رسما معينا في اي موضع من جسمهما ويعدان ذلك عرضا أن يسجل الشاب بيانا في شريطه يحتل بيوجد الزواج من امرأة معينة تحتفظ به المرأة لتقدمه عند اللزوم لمن يقوم بالعرض أن يرسب قائما على جبين الرجل وطابع على جبين المرأة وبعد ذلك مراسم الزواج وبعده يتحول الرجل إلى زوج لها أن يجرح إفهام الرجل وإفهام المرأة ليخرج الدم ثم يخرج دمه بدمها ويعدان ذلك وثيقة زواجه معه وجل هذه الصورة الأربعة الأخيرة حدثت في مصر وكنا لا تعود عقودا شرعيه بل هي عقود باطله والافتقار كل منهما الى الولي والى الايجاب والقبول وربما ان اكثرها لا يشهد عليه وغالبا يتواصل طرفان على اخفائه وتواصل على اخفائه نكاح مبطل له عند بعض اهل العلم يسمى نكاح السر انظر احكام الزواج العرفي الهلالي يوسف ابراهيم والزواج العرفي ممدوح عزمي سجدات القضايا الزواج والقران لاسامه الاشهر والزواج العرفي للدكتور عبد الملك بن يوسف المطلق مسائل بخير معاصر دكتور عبد الرحمن السن تنظر مسائل المسألة السابقة. يعني كلها أجاب يعني مدروسة أيام في بيجينا نستعمل الزواج في واحد من المسلمين. ولا يصح نكاح أيضا لبشهادة شهادين المسلمين شهدان أيام القول ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عن عوان البيهقي من طريق عبد الوهاب بن عطاء السعيد عن قتادة عن حسن السعيد بن سيف عن عمر وصحاب البيهقي وهما كما قال إن كان عبد الوهاب قد روى عن سعيد بن أبي عروبة بقبل الاختلاط قد اختلف في ذلك وأخرج له مسلم من طريقه كما في الكواكب من الإيران فإذا شرح العلل بن رجب تجد سعيد بن أبي عروبة وقد روى ورد عند الإمام أحمد من طريق الشعبي بن سند محمد بن حجة والبيهقي عن ابي الزبير المكي ان عمر قال عن نكاح لم يشهد عليه الا رجل امراه هذا نكاح السر فلا يجوز ولو تقدمت لجمته بسند انقطاع وهي عبد الروايه الصادقه وينظر ما صار في مساله استحباب اعلان النكاح في اخر الباب السابقه هذا وقد روى في هذا الحديث المرفوع منها مرسل الحسن بن الشافعي كما في الترخيص عند البيهقي ومنها روايه شاذة عند البيهقي وغير من حديث عائشه وابن عباس وجاب الروايات الأخرى وهي للضحف الشديد لبعض الروايات أتنظر هذه الحديث مع الزوائد والإرواح والصحيح مسلم بالأحكام النكاح أتنظر أيضا المرأي حديثي عائشة والموسى الصادقين وغجزة الإمام أحمد بن المنذر كما سيأتي وشيخ الإسلام في تيمية ومن مجموع المتابعة على صحة الحديث الوارد في ذلك وثبت نحو عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبي شيبة الترمذي عن عباس رضي الله عنه أنه قال البغايا التي ينكحن أنفسهن بغير بينة وسنده صحيح روى عن عبد الرزاق بن ابي شيبه والشافعي في الامه في المسند انه قال لا نكاح الا بشاهدي عدو ولي المرشد سنده حسن وروى بن ابي شيبه بنحو من طريق الاخر وقال البيهقي عن الامام الشافعي انه قال هو ثابت عن ابن عباس وغير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وروى البيهقي في الخلافيات الصحابه والتلخيص عن عائشه قال لا بد من نكاح الاربع ولي والزوج والشاهدين وقال الامام الترمذي في السنه والعمل هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح الا بشهود لم يختلف الماضي من مضى منه الا قوم متاخرين من اهل العلم وقال الزركشي بصحه اختصر الخرقي عن احمد الواد بن ثاني ينعقد بدون شهاده ذكر ابو بكر بن مغنى والجماعه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صبيه تزوج بغير شهود وقال الذي تزوج الموهوب زوجتكها بما معك من القران ولم ينقل عنه انه يشهد واحتج احمد ان ابن عمر زوج بغير شهود ويروى ذلك ايضا عن الزبير والحسن بن علي ضمانه لأنه عقد معاوضة أشبه بالبيع وما تقدم الحديث قال أحمد بن الواد الميموني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهدين شيء وكذا قال ابن المنذر ينظر إشراق ابن المنذر والإصابة المشير إليه عن ابن عمر ورواه الرزاق من طريق حبيب مولى عروة بن الزبير بن عمر في قصة زوجه ابن عمر لعروة وفيه قال حبيب ما شهد ذلك غيره وعروة وعبد الله ولكن أصفر بعد ذلك فأعلم به الناس بسنده حسن وقد روى هذا الأسد بن عساكر بسنده إلى الأسود يتيم يتيم عروة وفيها أن عمر أمر بحضور ابن عبيد الله ومولاه نافع وظاهر هذه الرواية أنهما حضرا بالعقد وبعض العلماء كأحمد بن رواية ابن تيمية شيخنا محمد وسلمين يرون أنه يشترط إما الإعلان وإما الإشهاد وهذا قول قوي كما ذكر هنا والحديث الوصف ما بين الإعلان والحرام الصوت. الإعلان قد يكون كافي لصحة العقد أيضا ما دام أعلنوه وأشهروه وعملوه في المساجد زي ما الآن يفعل يقول على المسجد كله بدون شهود فلا يشترط في الحالة دي لكن إذا كان ما في إعلان وما في شهود فهذا مما إعلان ويكفي بالإعلان من حضر يكون شهود عشان كذا يقول الآن الناس معتدين الموضوع يعني يشهد بذلك من حضر حديث البصرة بين الحلال وحرام الصوت والمردوف الذي صرف في آخر الباب السابع من الكلام عن إعلان النكاح يوزر مجموع الفتاوى والشرح الممتع أولى الناس بتزويج الحرة أبوها لأنه أكمل العصمة نظرا وأشهد الشفقة على ابنته قول بعض أن الابن أولى بما بالميراث وأقوى تعصيبا على غير مسلم غير مسلم كما سبب بيان يعني ذلك أن الكلام عن الميراث يقوى من عن جد بما الميراث بالولاء ثم يلي الأب أبوه وإن علا لأن الجد له يلاد وتعصيب فقدم على الابن والإخوة ثلاث ثم يلي الجد ابنها ثم ابنه وإن نزل لما روى على ابن سلمة أنها قالت لابنها عمر لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها اياه رواه احمد النسائي بن الجارود وغيره من سنده ضعيف ابن عمر بن ابي سلمه وابن وصيه وابن حبان وقد صححه الحافظ لاصابه بترجمه ابن سلمه له شاهد وامن باصحاب السيره بسند جيد عبد الله بن شداد قال كان الذي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن سلمه منها سلمه عبد الله بن شداد تابعي في الحديث مسلم هو شاهد الحديث سالم بما اتفق فيه وتزويج الابن لامه سؤال محبان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان عمر بن سلمة أخبار ابن عمر في ابن عمر كان رواية في ابن عمر بن سلمة ولده يعني لابن عمر من الحواشي نسبا واقوى منهما تعصيبا هذا لا خلاف فيه بين القائلين بان الابن من جملة الاولياء وهم الجمهور كما في شرح كبير انظر الى الاوطار سبيل الابناء الاغرف الاغرب من العصبات لانه واقوى تعصيبا بعد الاصول والفروع ولانه احق من ميراث من بقيه العصبات من خطب الاخ الشقيق ثم الاخ الارث ثم للاخ الشقيق ثم للاخ الارث ثم العم الشقيق وهكذا ثم يلي العصبات بالنسب منطقه فاذا كانت المراه أما فعتقد وليست لها عصبات من النسب انه يزودها معتقها لانه عاصي لانه حق بالارث والارحام وهذا لا خلاف فيه ذكر في المغني والشرح الكبير انهما لا يعلمان بذلك خلاف لا يلي المعتق الاغرب الاغرب من عصبات ان المعصب يلون المعتق في استحقاق الميراث كذلك يلونه في ولايه التزويج ثم يلي من صبغ ذكرهم السلطان وولي امر المسلمين أو من يريد من قادم أو غير لقول صلى الله عليه وسلم وسلطان ولي من لا ولي له سبق تقريبا حديث عائشة من باب السلام ما رواه الإمام أحمد وغير من طريق الزهري عن غيبة ورواه أبو داود وغير عن الزهري مرسل وريال السقاط ورجح الدارقطني مرسل ورواه البيهقي بإسناد الحسن أبي جعفر الباغي وسأل النجاشي زوج صلى الله عليه وسلم أم حبيبه فيعارضه فروى الزبير بن الكارم أن الذي زوجها إياه خالد بن سعيد بن العاص بن عمها ورجع هذا ابن كثير في بداية النهاية وانظر الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ونكاح الحديث الرابع لجلال الأفهام وهذا لا خلاف فيه ينظر مراتب إجماع المولى والشرح الكبير والإغناء بالمقطان تقرأ عن النيب وينظر مجموع الفتاوى وكيل كل واحد من هؤلاء الأولاء يقوم مقامه لأنه عقد وعوض في إجازة التوكيل فيه كالبيع ولأنه تصح الوصية بنكاح في إجازة الوكالة فيه ينظر رسالة ولاية الإجبار بالنكاح وقد رجحت فيه صحة فترجح فيه صحة الوصية من نكاح الأب دون غير من الأولياء وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم حكم بالإمام في إجماع في الإغناء للمقطع أن الموكل يقوم مقام الموكل في التزوير وفيه توكيل غير الأب من الأولياء وجه من مذهب الشافعية وجه من مذهب الحنابلة أنه لا يجوز القول بالصحة في حق غير الأب قول جماهير أهل العلم وأما في حق الأب فهو مجمع عليه فلا يصح تزويج ولي أبعد من وجود ولي أقرب لأن حق التزويج للولي الأقرب ولا حق للأبعد مع وجود الأقرب فإذا زوج مع وجود الأغرى لم يصح كلام النبي قال في الشرح الممتع لأن قوله صلى الله عليه وسلم إلا بولي ولي هذا وصف مشتق من الولاية يقتضي أن يكون الحق الأولى في الأولى أنه سبق لنا أن كل حكم علق على وصف أنه يقوى بقوة هذا الوصف فيه فما دام أنه علق الحكم فيه بالولاية فما كان أولى هو حق ولا حق لما وراه مع وجوده إلا أن يكون الولي الأقرب صبيا فيصح تزويج الذي يليه لأن الصغير لا يصح أن يكون وليا في النكاح لأن مولى عليه لقصوره فلا تثبت له ولاية ولا تصرف في حق غيره كالمرأة فتنقل الولاية إلى من بعده إلى نوع وجود الصبي كعدمه كما لو مات أو كان الولي الأقرب زائل العقل من يصح تزويج الذي يليه لأن العقل شرط في الولاية لأن غير العقل لا يرد نظرا لنفسه وغيره من باب أولى ولا ولاية له بالإجماع تنظر النور من الشرح الكبير انتقل الولاية إلى من بعده لأن وجوده كعدمه كما لو كان ميتا أو كان الولي الأقرب مخالفا لدينها كان يكون كافرا وهي مسلم هذا مجمع عليه قال بالإجماع أي مع أن الكافر لا يكون ولي لابنته المسلمة قال بالمغني أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال بإجماع أهل العلم وقال بالمغني بهذا آخر من الشرح الكبير وهو قول عامة أهل العلم وذكر بالمغني والمغني رجح في صحة تزويج الكافر أم ولده إذا أسلمت وقال في مولد الأفهام وغير جائز إجماعا أن يلي كافر نكاح مسلمة مطلقا أو يكون مسلما وهي كافر ولا يصح أن يكون وليا له وهذا قول عامة أهل العلم ذكر في المحلى مسألة أن هذا قول من يحفظ قوله من أهل العلم سواء من وهب وأن من وهب جاز ذلك في حق الأب وحده ولم يذكر في شرح الكبير ذلك الخلاف ما ذكر شيخنا محمد بن عثيمين في شرح الممتع أن المسألة إن كانت مجمعا عليها فالإجماع لا يمكن الخروج منه، وإن كان فيه خلاف أن اختلاف الدين لا يضر إذا كان الولي أعلى دينا من المرأة قال، فمن كان أقرب إلى الأمانة فهو أولى. لقول تعالى والذين كفروا بعض أولياء بعض، فتنتقل الولاية إلى من بعده لأن وجوده كعدمه كما لو لم يكن موجودا، أو كان الولي الأقرب عاضلا لها أي ممتنعا من تزويجها من كفر تقدم لها ووقف عاضل يعني يصيبها فيمنعها من التزويج. قال العاضل طالب ما يجوز التزويج للولايه لغيره. تقدم العوافقت عليه لغير سبب شريف تنتقل الولايه الى من بعد لانه تعذر التزويج من جهه الاغرب فملكه لا بعد كما لو جنه. فإن عطلها جميع أولياء انتقل إلى ولاية الحاكم لقول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة من استجر في السلطان ولي من لا ولي له صبغ تقريب الباب السابع، وهذا مجمع عليه. قال ابن المنذر في الشراب أي مع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السلطان يزوج المرأة إذا أرادت النكاح ودعت إلى كوفه وامتنع الولي أن يزوجها، أو كان الولي الأقرب غائبا غيبة بعيدة وتعذر اتصال به تنتقل الولاية من بعده لأنه تعذر حصول التزويج من الأقرب بسبب غيبته، وثبتت الولاية لمن يلي من العصبات كما لو جن أو مات. وهذا قول الجمهور. نقل ابن القطان في الإمام المسائل الإجماع على النوادر، الإمام الذهبي استصحب نقل عن زكر أنه لا يقوم مقام ما دام حيا أبدا، وذكر غير من أهل العلم خلافا عن الشافعي وأحمد ويان الذي زوج حينئذ، والحاكم ينظر الشرح الكبير مع الإنصاف. ولا ولاية لأحد على مخالفه لدينه، فلا يزوج الكافر المسلم زوج المسلم الكافر ما سوى ذكره قريبا إلا المسلم إذا كان سلطانا، فإنه يزوج من تحته سلطان أو سلطانه من الكافرات الذميات إذا لم يكن له إن ولي من الناس أو ولاية العموم. حديث عائشة السابق السلطان ولي من لا ولي له، وكان المسلم سيدة أمة كافرة أي مالكا لها، فإنه يصح أن يتولى تزويجها لكافر لأنها لا تحل للمسلمين لا ولاية بالملك، ولم يمنع كون سيدة الأمة الكافرة مسلما كسائر الولايات منع تحيل التزويج ولا ولي لها غير سيدها. وينظر ما يأتي من المسألة 43 بعد 900 إن شاء الله.